السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 30 من شهر نوفمبر لسنة 2020 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن وصلنا إلى الباب 19. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمؤمنين والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 19، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شعار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر، عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا الباب من باب الوسائل، يعني الوسائل إلى الشرك، وهذا من باب حماية جناب التوحيد بتحريم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، أو من باب سد الذرائع. يقول: ما جاء من التغليظ، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أو الذي سيذكره، في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يتقصد القبر ليعبد الله عنده، يرى أن العبادة عند القبر أفضل من العبادة بعيدا عنه. فكيف إذا عبده، يعني فكيف إذا تجاوز الناس ذلك وعبدوا صاحب القبر، والعياذ بالله، وهذا شرك أكبر قطعا. لكن العبادة عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك، هذه وسيلة إلى الشرك. وليس المقصود بالعبادة هنا فقط الصلاة، لا، العبادة لها صور كثيرة، منها الصلاة عند القبر، منها الدعاء عند القبر، منها الصدقة عند القبر، منها الذكر عند القبر، أي تقصد، يرى أن الصلاة عند القبر أفضل من الصلاة بعيدا عن القبر، الذكر عند القبر أفضل من الذكر بعيدا عن القبر، الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء بعيدا عن القبر، وهكذا. فهذا كله باطل، ليس للقبور تميز في هذا الأمر، بحيث أن الدعاء عندها أو الصلاة عندها أو الصدقة عندها أو الذكر عندها أفضل من الذكر وقراءة القرآن والصلاة عند غيرها، بل بالعكس، جاء النهي عن الصلاة عند القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فإذا الصلاة عند القبر أصلا لا تجوز، وذهب كثير من أهل العلم أنها باطلة إذا صلى الإنسان عند القبر، خاصة نتكلم عن المقبرة. هنا قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الحديث في الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة أيضا، وكانت قد هاجرتا، هاجرت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وهاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش، هاجروا كلهم إلى الحبشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هاجروا إلى الحبشة قبل أن يتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهد زوج أم سلمة أبو سلمة، وتوفي زوج أم حبيبة. لما كانتا في الحبشة رأتا كنيسة، لأن الحبشة في ذلك الوقت دولة نصرانية، وما زالت اليوم هي دولة نصرانية، فالحبشة في ذلك الوقت كانت دولة نصرانية، وكان يحكمها من يقال له النجاشي، كل حاكم للحبشة يقال له النجاشي. بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة زوجها، وتزوج أم حبيبة أيضا بعد وفاة زوجها، أخبرتا النبي صلى الله عليه وسلم أنهما دخلتا كنيسة في الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة لما هاجرتا إلى الحبشة. وهذه الكنيسة المشهور عند أهل العلم من الشراح يقول اسمها كنيسة مارية. وذكرتا أي أم حبيبة وأم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأتاه في هذه الكنيسة من الصور والتماثيل فيها للرجال الصالحين أو الأنبياء أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، يعني القوم، يعني النصارى في ذلك الزمن، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذا الشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما قال العبد الصالح أو الرجل الصالح، قال واحدة صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري العبد الصالح، لكن هذا شك من أحد الرواة هذا من باب الدقة، يقول لا أدري هل قال العبد الصالح أو الرجل الصالح، طبعا يحدث عن الذي روى عنه، فلما شك ذكر الكلمتين. والرجل الصالح هو الذي أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين العباد، وهم الذين يعني الصالحين، هم الصالحون، هم الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون إذن أناس مقربون إلى الله تبارك وتعالى، وهي درجة من درجات الإيمان يبلغها المؤمن، ثم إذا يعني تجاوز هذه الدرجة يصير من ولكن من النبي الصديقين والشهداء، يصير من الشهداء أو من الصديقين، لكن لا يمكن يصير من الأنبياء، لأن النبوة اختيار من الله تبارك وتعالى، وربك أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسالة هذه والنبوة اختيار من الله تبارك، لكن كون الإنسان يكون صديقا، يكون صالحا، يكون شهيدا، هذا باستطاعته بعد توفيق الله تبارك وتعالى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أي القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. والمقصود بنوا على قبره مسجدا ليس هذا المسجد الذي نحن فيه أو المساجد المعروفة عند المسلمين، لأن المساجد لم تكن معروفة عندهم في ذلك الوقت، وإنما كانت عندهم أديرة، صوامع، بيع. أما المساجد المعروفة الآن لم تكن عندهم معروفة. فالمقصود بالمسجد هنا كل مكان يعبد الله فيه، كما قال الله تبارك وتعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا، وكذا قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكر أهل العلم المقصود بالمساجد أماكن السجود أو السجود نفسه، وسميت المساجد مساجد لأنه يسجد فيها لله تبارك وتعالى. فالمسجد إذن هو كل مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى، وذلك يقال مسجد البيت، إذا وضعت لك في البيت مكانا تصلي فيه فيسمى مسجد البيت. فالمسجد هو ما اتخذ للعبادة، وقد يكون المسجد أرضا وقفية كما هو حال المساجد، أرضا وقفية لها أحكامها الخاصة، لا يجوز فيها البيع والشراء ولا إقامة الحدود ولا غير ذلك من الأمور، فهذه المساجد. أما مطلق الأرض فهي مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، أي تجوز الصلاة في أي مكان من الأرض. وليس المقصود مسجدا هي هذه المساجد المعروفة المسورة التي ينادى فيها للصلاة ويصلى فيها الجماعة وأجل الصلاة فيها أفضل من الصلاة خارجها وهكذا. نعم. قال: بنوا على قبره مسجدا، أي كان هذا حالهم. قال: وصوروا فيه تلك الصور، أي صوروا في المساجد تلك الصور، صور الصالحين، كما مر بنا في قول الله تبارك وتعالى: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وكانوا رجالا صالحين فلما ماتوا صنعوا لهم تماثيل. هذه هي الصور، صنعوا لهم تماثيل ثم مثل ذلك صارت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا كان صنيعهم في تلك الفترة. ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هو لا يمدحهم بهذا صلى الله عليه وسلم، بل يذمهم صلوات ربي وسلامه عليه، يذمهم على هذا الفعل. قال: شرار الخلق، ولا يعني أن هؤلاء فقط شرار الخلق، ولكن هؤلاء من شرار الخلق، هؤلاء من شرار الخلق. كما قالت: ومن أظلم من منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كذلك هؤلاء من شرار الخلق. من اتخذ مع الله إلها آخر من شرار الخلق، وهكذا. فهؤلاء من شرار الخلق، ليسوا هم فقط شرار الخلق. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني أسوأ الناس في هذه الدنيا. فالقصد إذن أنه ذم النبي صلى الله عليه وسلم، حذر صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل بقوله: أولئك شرار الخلق، أي لا تتخذوهم قدوة، لا تصنعوا صنيعهم ولا تقتدوا أثرهم في هذا الأمر. وفي الحديث ظاهره النهي عن بناء المساجد على القبور، لأن هؤلاء كانوا يعني يبنون مسجدا على القبور، بنوا على قبره مسجدا. والأصل أن القبر شيء والمسجد شيء آخر، لا يجوز أن يجتمع، لا يجتمع المسجد مع القبر، فالقبر شيء والمسجد شيء آخر. هؤلاء جمعوا، بنوا على قبره مسجدا. والناس مع القبور لهم حالتان، يعني مع المساجد: إما أن يبنى المسجد على القبر، وإما أن يدفن الميت في المسجد. يعني أحيانا القبر يكون هو الأصل، ثم يأتون ويبنون مسجدا على هذا القبر، أو يكون المسجد مبني ثم إذا مات ميت أخذوه ودفنوه داخل المسجد. وكلا الأمرين محرم، لا يجوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، قال: أولئك شرار الخلق. طيب ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الميت يدفن في المقبرة والمسجد يكون لعبادة الله، لا يجتمعان، لا يجتمعان. طيب لو اجتمع، بني مسجد على قبر أو دفن ميت في مسجد، نقول من هو الأصل؟ إذا كان الأصل القبر قبل المسجد ثم بني المسجد على القبر، نقول هذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله. طيب والمسجد الذي لم يبنى على تقوى من الله، قال الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا. إذن لا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر. طيب ماذا نصنع؟ نهدم المسجد. واحد يقول: كلفة، يعني شيلة القبر أسهل من هدم المسجد، خاصة إذا كان المسجد كبيرا أو مزخرفا أو بدلت فيه أموال أو كذا. لا يهم، المهم التوحيد. نقول: هذا ليس بمسجد، هذا لا يقبل الله الصلاة فيه سبحانه وتعالى، لأنه لم يبنى على تقوى من الله، فيهدم المسجد مهما كلف، لأن لم يبنى على، بني على قبر تعمدا. الحالة الثانية وهي أن يدفن الميت في القبر، فنقول المسجد أصلا هو الذي بني بالتلال، دفن الميت في المسجد هو الخطأ، إذا ما الصحيح؟ نخرج الميت من المسجد، يعني ينبش القبر ويخرج الميت ويدفن في المقبرة في المكان المعد للأموات، ولا يدفن في المسجد. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله تبارك وتعالى: حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه الله جل وعلا، ولذا حذر أمته من أن تفعل ذلك. قال أولئك شر الخلق، ماذا يريد؟ يريد صلى الله عليه وسلم لا تقتدوا بهم، لا تفعلوا فعلهم. وهذا من حرصه ورحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم في سد أبواب الشرك على الناس. وفي الحديث المشهور حديث أبي الهياج الأسدي، قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أرسلك على ما أرسلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هكذا يتعامل المسلمون مع القبور، القبور للدفن فقط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو في الأموات وإكرامهم زيادة عن الحد المشروع، ولا إهانتهم. فكما نهى عن الصلاة إلى القبور أو بناء المساجد على القبور، نهى كذلك عن الجلوس على القبر أو المشي فوق القبر، لأن هذا فيه إهانة للقبر. فالإسلام دين وسط، ليس مع إهانة القبور ولا مع تعظيم القبور، وإنما وسط بين الأمرين. فلذلك الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع للناس دفن موتاهم في المقابر وجعل المقابر أحكاما، وحث على زيارة القبور، قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فالذي يزور القبر يزوره لثلاثة أمور: الأمر الأول أن ينفع الميت. كيف ينفع الميت؟ بالدعاء له، بالصلاة عليه إذا كان ما صلى عليه، أو إذا كان يصلي على الجنائز في المقبرة، والدعاء للميت أو للأموات، المهم الدعاء له. إذن نفع، يريد نفع الميت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يريد هو أن ينتفع بالاعتبار، يعتبر أنه في يوم من الأيام سيدفن، سيكون ميتا، فهذا يحدث له شيئا من الرغبة بالآخرة والزهد بالدنيا والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، ويحدث له شيء من الخشوع والانكسار والخضوع لله تبارك وتعالى، فينتفع بهذا. الأمر الثالث أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور القبور صلى الله عليه وسلم، ويقول: أكثروا من ذكر هذم اللذات، الموت. فهذا إذن ما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الرابع، وهو يزور الميت لينتفع هو بالميت، هذا هو المنهي عنه، أن ينتفع هو بالميت. كيف ينتفع هو بالميت؟ بأن يقول: أنا أدعو لنفسي عند الميت، فيه أجر أكثر، أو يستجاب هناك للدعاء، أو أعبد الله عند القبر فيكون الأجر أعظم، لينتفع هو من الميت. هذا الذي لا يجوز، هذا الممنوع في هذا الأمر. ولذا قال هنا المؤلف: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا كلام شيخ ابن تيمية نقله المؤلف، لكن كلام صحيح طبعا. هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بنوا مسجدا على القبر، إذا مات الرجل الصالحين بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه الصور، إذن جمعوا شرين: شر بناء المسجد على القبر، وشر وضع هذه التماثيل. قال: ولهما عنها، أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني مرض الموت، تقصد لما نزل برسول الله، أي مرض الموت صلوات ربي وسلامه عليه، طفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة نوع من الكساء، قطعة خام، كساء. قالت: طفق يطرح خميصة على وجهه، يعني بدأ هذه القميصة يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، إذا تضايق نفسه كشفها عن وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود أو أبو سعيد الخدري يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني على فراش الموت فقلت له يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أعك رجلين منكم، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. فالرسول كان يوعك وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم، ذاك يضع الخميص على وجهه صلى الله عليه وسلم ثم إذا احتاج إلى أن يتنفس رفعها طبعا ليمسح العرق وغير ذلك ثم يرفعها عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول فقال وهو كذلك، يعني وهو على هذه الحال يضع الخميصة ويرفعها، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. قوله لعنة الله على اليهود والنصارى تحتمل معنيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى أن يدعو عليهم لأنهم سنوا هذه السنة الباطلة الشركية، أو أنه أراد صلى الله عليه وسلم أنه تمت اللعنة، لعنهم الله انتهى الأمر، يعني إما أن يدعو عليهم وإما أن يخبر أنهم لعنوا، إما أن يدعو عليهم باللعنة وإما أن يخبر بأنهم لعنوا كما قال الله تبارك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل فيخبر بأنهم لعنوا، أو يدعو عليهم ويلعنهم لأنهم سنوا هذه المسائل الشركية من بناء القبور على المساجد على القبور ووضع هذه التماثيل التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم، يحذر يعني فلا تقتدوا بهم فلا تفعلوا كفعلهم. طبعا قوله هنا يحذر ما صنعوا واقع اليوم، واقع اليوم أن كثيرا من المسلمين وقعوا في هذا الأمر، فعظمت القبور والمشاهد وبنيت المساجد على القبور ودفن الأموات في المساجد، يعني الذي كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه قد وقع في زماننا هذا وقبل زماننا هذا، والله أعلم ماذا يكون بعد زماننا. واتخاذ القبور مساجد قال أهل العلم يشمل معان، منها الصلاة عندها، هذا اتخاذها مساجد أن يقصد الصلاة عندها، وقلنا الصلاة عندها إذا قصده كعبادة فهنا يعني هذا باطل وهذا من وسائل الشرك، الصلاة عندها. الثاني الصلاة لها، إليها يستقبلها، يجعل القبر قبلة، وهذا هل يمكن؟ نعم، في أناس وقع منهم يأتي إلى القبر ويصلي عند القبر، الذي يدخل على اليوتيوب يرى مشاهد يعني ينكسر عندها القلب والعياذ بالله، يعني يرى مصائب حقيقة من الناس، سجود للقبور من دون الله تبارك وتعالى، الصلاة عندها إليها يصلي إليها ولو إلى غير القبلة، يصلي إليها ولو إلى غير القبلة. وهذا يعني مثال على تعظيمهم لهذه القبور. هذا كتاب بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار لمحمد باقر المجلسي. وأكثر طائفتين اشتهرتا بتعظيم القبور وعبادتها ودعائها من دون الله تبارك وتعالى الصوفية والشيعة الاثنى عشرية، اشتهروا بهذا كثيرا في تعظيمهم للقبور. وهذا الجزء 97 انبحار الأنوار في الصفحة 134. ينقل صاحب البحار محمد باقر المجلسي يقول قال الشهيد رحمه الله تعالى في الدروس للزيارة آداب، يعني لزيارة القبور آداب قبور الأئمة، يقول الغسل قبل دخول المشهد، ثانيا الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان، ثالثا الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق. رابعا استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة، ثم يضع عليه خده الأيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرعا، ثم يضع خده الأيسر ويدعو سائلا من الله بحقه وحق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته. خامسا الزيارة بالمأثور ويكفي السلام. سادسا صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا للنبي ففي الروضة أن يصلي في الروضة، وإن كان لأحد الأئمة أي الاثني عشر، وإن كان لأحد الأئمة صلى الله عليهم فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز. ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. يعني مصيبة، يصلي يستقبل القبر من دون الله تبارك وتعالى، يصلي إليه يجعله قبلة ولو استدبر القبلة الحقيقية التي هي الكعبة. فهذا من تعظيم هذه القبور. وهنا أيضا في بحار الأنوار الجزء 98 أيضا لمحمد باقر المجلسي، من باب تعظيمهم للقبور انظروا ماذا يقول، صفحة 106، يقول عن أبي سعيد القماط عن عمر بن يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو عبد الله هنا جعفر الصادق، طبعا هو كذب على جعفر، قال إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بنى أو بني بيت الله على ظهري. الآن يعملون مقارنة بين الكعبة وبين المشهد، بين الكعبة وبين القبر. يقول إن الكعبة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله إليها إلى الكعبة أن كفي اسكت يعني وقري ما فضلت بما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من باء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. استمعوا الآن، فقري، هذا يقال للكعبة، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم والعياذ بالله. يعني هذا تعظيم القبور، يعني هذا الكلام الكفر الصريح والعياذ بالله. وأما ما يفعله الصوفية فحدث ولا حرج، عند قبر البدوي أو عند قبر ابن عربي أو عند قبر أبي حنيفة أو عند قبر الجيلاني أو عند غيرها من القبور، ترى العجب العجب من البكاء والسجود والزحف والأخذ الأسوار باليد وتقبيلها وغير ذلك، أمور كثيرة جدا يندى لها الجبين حقيقة، كفريات صريحة يراها الإنسان تصنع عند هذه القبور، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن اتخاذ القبور مساجد يشمل الصلاة إليها، الصلاة عندها، بناء المساجد عليها، التوجه إليها، التوجه إليها قصدها بتقبيل القبر أو وضع الخد عليه أو التمسح به، وأحيانا التمسح بالجدار أو السور الذي على القبر يتمسح به ويضع خده عليه ويدعو ويبكي ويتضرع لصاحب القبر من دون الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقبل التراب ويتعفر عند القبر. كل هذا والعياذ بالله حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت فيه الأمة والله المستعان. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، أي يحذروا أن تقعوا في مثل ما وقعوا فيه. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. إذن لماذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا، أن يقصده الناس، أن يسجدوا له، أن يتمسحوا به، أن يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم لم يبرز لأمرين اثنين. الأمر الأول هو خشية النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا. الأمر الثاني وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يموتون يدفنون حيث يموتون، ولما توفي صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، أزيح السرير الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم ثم حفر تحت السرير ودفن صلوات ربي وسلامه عليه. هنا مسألة يثيرها البعض، وهي قضية وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فنقول قبل قليل بينا أن حال القبر مع المسجد إما أن يكون يبنى المسجد على القبر أو يدفن الميت في المسجد، فلا هذا ولا هذاك وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فمسجد النبي قائم والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إذن المسجد لم يبنى على قبر، بني على تقوى من الله. النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ دفن في بيت عائشة، فلم يدفن في المسجد. إذن لا النبي دفن في المسجد ولا المسجد بني على القبر. إذن حسمت هذه المسألة من حيث إن المسجد بني على تقوى من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت وليس في مسجد صلاة ربي وسلم. ما الذي حصل؟ حصل توسعة المسجد، خاصة ونحن نتكلم عن ثاني أهم مسجد في الدنيا، ضروري جدا أن يوسع أن يكبر. فوسع المسجد من جهاته كلها إلا الجهة الشرقية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك سنة 94 الهجرة وسع أيضا من هذه الجهة، لكن أيضا لم يدخل القبر داخل المسجد وإنما صار ملاصقا للمسجد، والتوسعة إلى يومنا هذا كلها تكون في الجهة الغربية والجهة الجنوبية، ما في توسعة جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما التوسعة أمامه وعن يمينه ومن خلفه أبدا، هكذا تكون التوسعة. فلم يدخل قبر النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم. في أيام الدولة العثمانية جعلوا يعني مثل الممر، فكان الناس يطوفون، بعضهم يطوف حول القبر، أنا رأيتهم بعيني يطوفون، والحمد لله أغلقت هذه المساحة فصار لا يمكن لأحد أن يطوف حول القبر، إما أن يخرج من هذا الباب أو يدخل من باب الثاني، ما في طواف، لكن الناس فعلا يسوي نفس كأنه يدور هو يطوف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا القبر بعيد جدا وهو محاط كما قيل بثلاثة جدران زاوية، ومن الأمام في القبلة سور حديدي وخلفه بيت عائشة رضي الله عنها، فإذا لا يمكن لأحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتمسح به أو يأخذ من ترابه أو يضع خده عليه، هذا لا يمكن أبدا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، إن حتى التوسيع التي كانت على زمن عبد الملك أو التي جاءت بعده لله الحمد والمنة محفوظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا. والآن الحمد لله هو صار ملاصقا بالمسجد وليس جزءا من المسجد، صار ملاصقا للمسجد والله الحمد. فالقصد لا ينبغي الآن أحد أن يتكلم يقول ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي لم يدفن في المسجد حتى ينبش القبر، ولا كذلك بني المسجد على القبر فيقال يهدم المسجد أبدا. فلا يجوز مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مس المسجد. فهذه الأمر هذه المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشية أن يتخذ مسجدا. جاءت فيها يعني روايتان، خشية وخشية. خشية يعني هذا فعل الصحابة، أي الصحابة خشوا ذلك، خافوا أن يتخذ مسجدا. وخشية أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. قال: ولمسلم، أي أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، والظاهر الله العام خمس ليالي، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة أو الخليل هو الذي بلغ حبه شغاف القلب وسويداءه وتربع في القلب بحيث لا يقبل الشراكة أبدا. فلما تقول فلان خليلي لا يمكن أن يكون أيضا وآخر أيضا خليلك أبدا، الخليل واحد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر، لا يمكنني، لا يمكن المشاركة، خلة واحدة لواحد فقط بالنسبة لنا نحن البشر. أما الله جل وعلا فاتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا صلاة ربي وسلامه عليهما. ونبه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي أن البعض لجهله يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول النبي: أنا أيضا اتخذني خليلا. فلا يجوز أن نقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، الخلة أفضل من المحبة. الله يحب المحسنين، يحب الصالحين، يحب العبادة، عباده المؤمنين كلهم يحبهم الله تبارك وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، قوم فاتبعوني يحببكم الله. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. الله يحب الكثيرين سبحانه وتعالى، لكن لا يتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلوات ربي وسلامه عليهما. فلا يصح أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، كلاهما خليل الله، لأن عندما نقول محمد حبيب الله كأننا أنزلنا منزل، قصرنا في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. والخلة منزلة أعلى من مجرد المحبة. قد يقول قال نسمع أو نقرأ لبعض الصحابة يقول حدثني خليلي، قال خليلي كما قال جاء عن أبي ذر قال حدثني خليلي، أبو هريرة قال حدثني خليلي، هذه خلة من طرف واحد. هو عنده النبي خليله، لكن النبي لا، النبي قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن لا ما أتخذ خليلا، خلتي لله سبحانه وتعالى. فكونك أنت تتخذ إنسان خليلا، تحب إنسانا، ما في مشكلة، مو بالضر أنه يحبك أو أنه يتخذك خليلا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر، فيه فضيلة لأبي بكر، لو كنت متخذا لاتخذت، ميزه على غيره، لكنه لخلته لربه تبارك وتعالى، لذلك لم يقبل أن يكون أبو بكر خليلا له، وإن كان أحب الناس إليه صلاة ربي وسلامه عليه، إلا إنه لم يتخذه خليلا لأنه خليل الله جل وعلا. قوله هنا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلك، هذا الشاهد الآن المجيء الحديث هنا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال وقد نهى عنه آخر حياته، ثم إنه لعن، وهو في السياق كما مر في الحديث السابق حديث عائشة، من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي من تعظيمها. وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولي خشي أن اتخذ مسجد، فإن الصحابة لم يكن ليبنوا حول قبره مسجد، لأن مسجد النبي باللاصق، مو معقولة مسجد يبنوا مسجد بجانبه، مسجدا بجانبه. قال وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد، إذن المسجد ليس المقصود به البناء الذي قلناه، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، ومسجد البيت، المصليات التي في الأماكن العامة وكذا، المصليات هذه يسمونها مساجد الناس، لكنها لا تأخذ حكم المسجد. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه موفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم، هذا الحديث صحيح. يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، ولا تقوم الساعة وعلى أجرار من يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فلذلك هؤلاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. المقصود أمر الله ليس الساعة، وإنما أمر الله موتهم، وهي الريح الطيبة التي تخرج من اليمن فيشمها المؤمنون فيموتون، ثم بعد ذلك لا يبقى على الوجه إلا كافر، والكافر يلد كافرا، والكافر يلد كافرا، لكع ابن لكع ابن لكع. هؤلاء شرار الخلق وهم الذين تقوم عليهم الساعة. قال شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. انظروا كيف يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر خطير جدا، حتى إنه جعلهم مع الذين تقام عليهم الساعة، والله أعلم. فوائد مسائل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. لا يجوز حتى لو صحت النية، لا يكفي صحة النية حتى يوافقها صحة العمل. نعم. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. نعم، لأن هؤلاء بنوا على قبره مسجدا وصوروا التماثيل. نعم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. نعم، كل هذا يعني بين حرص النبي على هذا دائما يحذر حتى وهو على فراش الموت. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، يعني قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم لا أن يفعل ذلك في قبره. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، هذا صنيعهم ولذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم، أراد تحذيرنا صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. أنه خشي أن يتخذ مسجده. نعم. التاسعة أو لأنه يدفن الأنبياء حيث يموتون. نعم. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. أنه ليس المسجد مسجد هذا المبني وإنما مكان عبادة. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، وهذا للتحذير. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس أود على الطائفتين اللتين هما شو أهل البدع بل أخرجهم بعض السلف من الاثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وهم أشهر من عرفوا بذلك. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، لأن التعب الذي كان يقع له. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، وهذا فضل للنبي صلى الله عليه وسلم يناله إلا هو وإبراهيم عليهم السلام. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، الخلة درجة أعلى من المحبة، وسميت الخلة خلة لأنها تتخلل القلب، تخلل شغاف القلب، تصل إلى شغافه، إلى سويداء القلب. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة بقوله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليفة اتخذت أبا بكر. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. نعم، بعض يرى أن هذه إشارة يسمونها يعني نص غير صريح وإنما هي مجرد إشارة، لأنه الأفضل إذن هو الذي ينبغي أن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأسئلة. الليلة الأسئلة كلها عن الانتخابات. الله المستعان. يقول لا، في سؤال عن غير الانتخابات. هل صحيح أن دعاء الميت من البدع وليس من الشرك؟ لا، دعاء الميت من الشرك. إذا دعونا الميت هذا دعاء لغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر. انتخابات، قل هذه امرأة معتدة عدة وفاة، هل يجوز لها أن تخرج للتصوت؟ لا، لا يجوز، لا يجوز المعتدة أن تخرج من العدة بحجة أنها تريد أن تصوت في الانتخابات. حكم تبادل الأصوات، أنا أسميه تبادل الأصوات بالتيس المستعار. تبادل الأصوات تيس المستعار، يعني تصوت لفلان في دائرتي وأصوت لفلان في دائرتك لأن أنا لست في هذه الدائرة. هذا الكلام، أين شخصيتك؟ أين عقلك؟ أين اختياراتك؟ هل أنت عبد مسير؟ صوت لفلان لا تصوت لفلان، أين قرارك الذي تتخذه بنفسك؟ لا يجوز هذا الأمر، تبادل الأصوات، فلان وفلان يصوتون لفلان وقد يكون سيئا مقابل أن يصوت لصاحبنا فلان في لأننا خارج دائرته فنصوت لشخص ويصوت لنا هو، كل هذا لا يجوز. وينبغي الإنسان أن يترفع عن أن يسير هكذا كأنه عبد مملوك، افعل كذا لا تفعل كذا، صوت لفلان لا تصوت لفلان، هذا كله من الزور المتنوع. علينا نتق الله تبارك وتعالى في التصويت. أنت يعني تقول هذا الإنسان، خاصة الآن لابد أن نعرف أن مجلس الأمة عندنا في البلاد، هذا سؤال خاص كويتي، يعني أن مجلس الأمة عندنا هؤلاء يعني يسمونهم سلطة تشريعية وتنبني على اتفاقاتهم أو غالبيتهم قرارات مهمة جدا في الدولة، فلا يجوز أن تصوت لمن لا يستحق، لمن يشتري، لمن يبادل الأصوات، لا يجوز، تضيع البلد وإن كنت أنت واحدا تضيع، لا يجوز لك ذلك. أن تصوت لمن لا يستحق أو تصوت لمن يدفع لك أكثر، ثم بعد ذلك يجد الناس يشتكون يقول المجلس ضعيف. طيب أنت اللي وصلت هذا المجلس ضعيف، فعين نتقي الله تبارك وتعالى لا نصوت لمن لا يستحق، والله المستعان. شراء الأصوات نفس الشيء، لا يجوز شراء الأصوات طبعا. يقول أحلف له وحلف بالطلاق وحلف بدون كفار، هذا كل كلام فاضي. أنا أقول لكم من هنا، كل إنسان يدفع لك مالا لا يجوز لك أن تصوت له. كل إنسان يدفع لك مالا يقول لك أنا أشتري ذمتك، لا يجوز لك أن تصوت له، ولا يجوز لك طبعا أن تأخذ هذا المال، ولو أخذت هذا المال أيضا لا يجوز لك أن تصوت له، لا يجوز أن تصوت له. اللي اشتراك سيشترى، هو سيبيع ذمته، لأنه عند بيع الذمة وشراء الذمة أمر سهل، يشتري ذمما ويبيع ذمما، فيشتري ذمتك ويبيع ذمته غدا. فلا يجوز لك أن تصوت لإنسان دفع لك مالا، سواء رددت هذا المال لا أو لم ترد، ولو حلفت بالطلاق والعتاق والتحريم وعلى كلام بعضهم يمين لا كفارة له، كل هذا كلام باطل، بل يجب عليك أن لا تصوت له ولو حلفته، وتكفر عن يمينك بعشر دنانير والحمد لله، أو تطعم عشرة مساكين، لكن لا يجوز لك أن تصوت لأمثال هؤلاء الفاسدين. الالتزام بالفرعية كذلك، أي فرعية كانت، سواء كانت هذه الفرعية عن قبيلة أو عن طائفة أو عن عائلة أو عن حزب أو عن جماعة، إخوان مسلمين، سلفيين، ديمقراطيين، ليبراليين، أي مجموعة من هذه المجاميع، لا يجوز لك أن تلتزم بالفرعية إلا إذا كان هذا الذي تصوت له الفرعية هو أفضل الموجود. إذا وجدت غيره خيرا منه لا يجوز لك أن تصوت لمن التزمت معه بالفرعية، سواء كان أي فرعية كانت، لا يجوز لك أن تلتزم معه، بل يجب أن تلتزم مع الأصلح القوي الأمين، هذا الذي تصوته له. الغيبة والنميمة بالمرشح المنافس ليصرف الناس عنه، صور هذه ما تحتاج فتوى، واضح الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.